يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المتمتع هل يتحلل بعد رمي الجمرات والحلق؟ الجمرات ما فيه جمرات يوم العيد، ما فيه إلا جمرة واحدة، جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه يتحلل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى تحلل التحلل الكامل. نعم.